صحيح الجبارين أو العرب أو الكنعانيين قريبين لنا كعرب، ويوشع إسرائيلي، يوشع ابن نون وموسى ويوسف، لكن مين الأقرب إلينا من ناحية العقيدة؟ لا شك أن يوشع وموسى ويوسف وأنبياء بني إسرائيل والصالحون من بني إسرائيل أحب إلى قلوبنا وأقرب إلينا 1000 مرة من العرب الجبارين الوثنيين. وقلت لكم أن فلسطين من الناحية التاريخية، من الناحية التاريخية العرب أولى بها، لأنهم أكثر الناس سكنى لها على مدى طويل من الزمان. ومن الناحية الدينية، وأنا أبحث وأركب على السند الديني، لأن إسرائيل يرتكزون، بنو إسرائيل ما يقولون نحن سكننا في هذه الأرض من 1000 سنين أبدا، لا، حجة الإسرائيليين الأساسية حجة إيه؟ توراتية، ولذلك يقولوا إسرائيل الإيه؟ إسرائيل التوراتية، حدود إسرائيل التوراتية. فالإسرائيليين ما يذكرون أبدا سند التاريخ أو سند الزمن أو السكنة الزمنية فيها. الإسرائيليين معترفين إن هم كانوا على بعد من فلسطين، كانوا بعيدين عنها على مدى 1000 سنين، هم يعترفون بهذا، ولكنهم يركزون على السند الإيه؟ الديني الموجود في التوراة. ونحن الأولى بموسى والأولى بإسرائيل اللي هو يعقوب، والأولى ببني إسرائيل اللي هم أخوة يوسف، والأولى بموسى والأولى بيوشع، لأن هؤلاء ما كانوا يتعصبون لهم لأحسابهم وأنسابهم من ناحية الجنس، وإنما كان هدفنا وهدفهم وهدف النبي صلى الله عليه وسلم وهدف الإسلام على مر السنين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلا تقول لي سنة تاريخي ولا تقول لي بتاع، أنت معك قوة؟ خلاص اهزم إسرائيل وخدها منهم، وبعدين بتكلم بعد كده. لما تفضل قاعد لي تجلس في الهواء الطلق تشرب بيبسي وتاكل جاتوه وتشرب وتاكل تفاح، ولا تشرب تفاح من التخريف بتاعي، واخد بالك؟ وتجي تقول لي ده فلسطين بتاعتك، قول على مزاجك، على مزاجك تقول. فالمهم ان سيدنا يعقوب واولاده تركوا ايه؟ فلسطين وجاءوا الى ايه؟ وبالاعتراف سيدنا يوسف ضمن الكلام بيقول وجاء بكم من البدو. جاء بكم من ايه؟ من الايه؟ البدو. والبدو اهم سمه عندهم ايه يا جماعه؟ ان هم رحت لا يستقرون في مكان، لا، نقول وجاء بكم من البدو. وكان عادتهم كام ساعتها؟ المؤرخين والقصاص بيقولوا كان عادتهم 73، ما كانوش محددين الناس زيكم دلوقتي. كان عادتهم اللي هم اولاد مين؟ اولاد يعقوب واحفاده ونسوانهم، يعني الاولاد من غير يوسف كانوا كام؟ كانوا 11، ال 11 متجوزين ومخلفين، بس برضو يبدو ان هم كان عادتهم يعني نسبيا، لان لما تضرب 11 يعني معناه ان كل واحد كان عنده مثلا 5 ولاد ولا 6 ولاد، والله اعلم كان متجوز مره واحده ولا 2 ما نعرفش، انما المهم كان عادتهم الكل كام؟ 73. جاءوا جميعا الى مصر حسب دعوه مين؟ تلبيه لدعوه يوسف عليه الصلاه والسلام، لان يوسف يعتبر الشخصيه الاولى في مصر بعد الايه؟ بعد الملك مباشره، او ممكن يكون لان ال القرآن طوى ذكر الملك، وده شيء ملحوظ يا أخواننا من القرآن. مجرد الملك ما دعا يوسف من السجن، ويوسف أبى أن يخرج من السجن إلا بعد ظهور براءته وإعلانها على الملأ العام، ثم بعد ذلك الملك كلف يوسف استخلصه لنفسه وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. منذ هذه اللحظة القرآن لم يذكر الملك لا من قريب ولا من بعيد، بل معروف ان العرش مين اللي بيجلس على العرش؟ الملك اللي بيجلس على العرش. طب يوسف ربنا بيقول عن يوسف ورفع ابويه على الايه؟ على العرش. يبقى تيجي تدينا ايه ايحاء بايه؟ ان حتى لو ما كانش الملك موجود، لو ما كانش يوسف هو الملك، اقل حاجه ان يوسف كان هو له تصرف كبير مطلق في حكم ايه؟